فقال يعني لا يشفعني ولي. فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا قال فمن اين يقال ان الولد يشفع لوالده؟ يعني أسأل الكلام أيضا وأسأل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.